أما هذا أن المثل كالمثل، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء. الثالث وهو الأصح وهو قياس الأولوية، فنقول مثلا أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. أنت الأصل اللي بنشبه بك ربنا جل وعلا، فنقول مثلا أنت سميع، ولكن من باب أولى أن يكون سمع الله عز وجل أعظم. أنت عزيز، فالله عز وجل من باب أولى. ولذلك لما نقول أي لما نضرب مثل بصفات البشر ونريد أن نقول عز يقول إيه ولله المثل الأعلى، هذه معناها الأولوية، أن الله أولى بذلك. فكل صفة كمال تقول الله عز وجل أولى بذلك، وهذا يسمى ومعناه قصور الأصل عن الفرع في الصفة. الأصل اللي هو إحنا أقصر من الأصل من الفرع اللي هو صفة الله عز وجل. فأنت تقول سمع ولكن قاصر، حياة ولكن قاصرة، علم ولكن قاصر، وهكذا. فكلمة التوكل على الله عز وجل جاء من الوكالة، فأنت قد توكل إنسان بأن يقوم عنك بشيء. إن شاء الله يكون هذا الشيء أن تقول له ناولني هذه، وكلته أن تطول يده الأمر فتعطيك إياه. فهذا التوكل له صفات، منه ما هو جائز ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو شرك أصغر، وهذا من أصعبهم، أصعبهم الشرك الأصغر. فالشرك الأعلى أن تذهب إلى صاحب قبر أو إلى الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب وتقول له اقضي حوائجي، افعل لي كذا افعل لي كذا، وأنت تزعم أنك متوكل على الله عز وجل. يعني بعض الناس احنا بنقول هذا ليس لأنه هو يفعل، وإنما لأنه يسأل الله عز وجل. فتقول هذا هل الضابط في المسألة هل في مقدوره أم في غير مقدوره؟ أنا قد أعتمد عليك فأقترب منك، أعتمد عليك فأقول لك وصلني في المكان الفلاني بسيارتك، هذا في مقدورك ولا في غير مقدورك؟ في مقدورك، إذا ليس فيه شرك. لكن أنا أقول لك بالله عليك انقلني إلى جدة في أسرع وقت، تقول كيف انقلك؟ أقول لك كن فيكون، إذا أنا هذا وقعت في الشرك. لكن هناك الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهذا هو أصعبها، أن تجعل الأمر بيد العبد كسبب، السبب الوحيد. وهذا يقع دائما في مسألة الأطباء مثلا، يعني إنسان يكون مريض فلا يظن أن شفاؤه إلا عند الطبيب الفلاني، أنت مطالب أن تذهب إلى أحسن طبيب، إلى أكثر طبيب، لكن أنت تقول أنا أذهب لأكثر، مش لأن هذا بيده الأمر، لأنما لأن يؤخذ الأمر على الوجه الصحيح، لكن رد السبب إلى الله عز وجل. أنت بس رد الأمر إلى الله عز وجل، أنت تأخذ بالأسباب لكن تعلم أن المسبب هو الله عز وجل، فلا تؤمن أن هذا الطبيب في يده الشفاء. فلذلك كم من طبيب أشطر ما يقول وذهب إليه إنسان ومات، وذهب إليه إنسان آخر فشفي. فلا ترد الأمر إلى الطبيب مطلقا. كذلك بعض الناس مقتنع 100% أن الله عز وجل هو الرزاق، ولكن اقتناع غير عملي، اقتناع نظري، لكن عند العمل تقول لا، فبالتالي تبدأ تفرط في حق الله عز وجل حتى تحصل على هذه الوظيفة، لأنك وأنت تقول أنا عارف أن رزقي بيد الله عز وجل، لكن فعل لسان حالك ليس بعالي، لسان حالك ليس مؤمن، أنت مؤمن لكن ليس مؤمن اعتقادا، بمجرد ما يقول لك أنت فصلت من عملك ربما تنهار، ومش عارف أنت بكرة هتعيش إزاي، والمديونيات اللي عندك هتسويها إزاي. فهذه الأمور من الصعب جدا أن ينضفها أي إنسان إلا إن فعلا توكل الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء ليس كل الناس عند الله شيء واحد، ويعني هذه لا نريد أن نتفلل مثل الصوفية، لكن لا نريد أن نغفل أن هناك من عنده توكل على الله عز وجل توكل عجيب. جلس علي بن أبي طالب يقضي بين اثنين، وكان فوقه جدار يتمايل مع الريح، يعني حيقع على دماغه، فكل واحد يعدي يقول له فوقك جدار يتمايل يا علي، فيقول توكلنا على الله توكلنا على الله. لما فرغ من مجلسه قالوا فقام كما هي إلا خطوات معدودة حتى سقط الجدار مكانه. هذا التوكل، أن يبقى إنسان متوكل بهذه الطريقة. أبو بكر الصديق لما أعطى كل ماله للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ماذا تركت لهم؟ قال الله ورسوله. من يستطيع أن يفعل هذا؟ هذه بقى يعني عشان نفهم معنى كلمة الإيمان، والإيمان يأتي بالتدريب، أنت تقعد تدرب نفسك لحد ما تقتنع، تقعد تدرب نفسك لحد ما تطبق عمليا. وتقعد تجرب الله عز وجل. يعني تجرب الله ازاي؟ انك انت تتوقع الله عز وجل في المسألة دي فقد تفتن، قد يأتيك الفتنة كبيرة، الشيطان يقول لك عليك يا عم جربت ربك ولا طلع الكلام مظبوط ولا طلع رزاق، اديك مش لاقي تاكل وضيعت بيتك وضيعت اسرتك والكلام ده كله، فيأتيك حتى يخوف قواك. فهذا امتحان ليرفع الله عز وجل به درجتك. فإن استطاع يعني قضية الأسماء والصفات، بعض الناس يقولوا احنا بندرس ليه العقيدة؟ العقيدة هي المحرك الأساسي، العبادة لا روح لها، يعني العبادة منبثقة أو أو أو أو أو ناتج عن العقيدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة ولا بالعبادة؟ العقيدة. بالعقيدة. علشان ولذلك ليه الدعاء الجدد يعني عاملين زي اللبن اللي ممزوع الدسم، الدعاء الجدد اللي بيتكلموا دول تبص تلاقيه كتير جدا ناس يهتدوا عند أول محنة تلاقيه ينهار. ينهار ليه؟ لأن ما في حمد رسوخ. لكن أصحاب العقيدة تجدهم أن العبادة القائمة على العقيدة مختلفة تماما. تقرأوا بعض الأشياء تجد يعني يعني والله يعني لو أنت فعلا يعني سألت نفسك كنت مصدق الكلام ده قد تقول لا. يعني يجي عروة بن الزبير ويقول لهم لا ما تعطونيش خمرة علشان تقطعوا قدمي، لا سيبوني أسجد، والمسجد اقطعوها مش يحس بشيء، يوم يقطعوها فعلا ما يحسش، يعملوا عملية جراحية ويقطعوا له رجله وما يشعر بشيء. يعني هل ممكن هذا يتصوره عقل إلا إذا بلغ من الإيمان مع الله عز وجل مبلغه؟ فهي هذه المسألة، أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه، أو يقف أبو مسلم الخولاني حتى تتورم قدماه، أو يدخل في النار ولا يخاف، كل هذه الأمور قائمة على أن إيمانه بأسماء الله عز وجل وصفاته على الحقيقة، لأنه مؤمن بالله عز وجل. فأنت تقول توكلت على الله، لكن توكلك غير توكل توكلك وأنت صاحب إيمان، غير توكلك وأنت لسه في أول الطريق ولسه مش صاحب إيمان. فالإيمان بالعقيدة وبأسماء الله عز وجل وصفاته هو التي تظهر عليك في الأعمال. يعني أنت لما تكون مقتنع فعلا أن الله عز وجل حي لا يموت وأنه مطلع عليك، تصور أنت كده وأنت بتعمل المعصية الله عز وجل مطلع عليك، المشهد المشاهد ده كيف ستلقاه يوم القيامة لو أنت مؤمن بهذه المسألة؟ فهذه تظهر بقى عند المحك. فالأولى واضح فيها الشرك، والأخيرة واضح فيها الإباحة، الثانية هي أصعبها، إنك أنت تبقى مقتنع إن الأمر، ولذلك قد لا تذهب إلى الطبيب أصلا، يعني قد لا تذهب إلى الطبيب وتقول لا أنا هأخذ أي شيء من الأدوية والله عز وجل عافيني ولا أنا أذهب إلى الطبيب فتشفى. إذا كان هذا توكلك على الله عز وجل حق التوكل، أما بمجرد ما تعتمد على نفسك وتعتمد، ولذلك كلما فقدت الأسباب أصبح لا يوجد إلا الله عز وجل، كان التدخل مباشر، وكلما كان هناك أسباب فعلى حسب التقصير والطاعة. يعني مريم لما فقدت المورد الذي لها رزق فكان يأتيها الرزق في المحراب، يدخل على زكريا فجد عندها رزقة، لكن لما راحت عند النخلة وبقى عندها قدرة أنها تهز النخلة، صحيح مش لا قوتها لن تفعل شيء، ولكن حتى يعودها على الأسباب. موسى لما كان صغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فحماه الله عز وجل وملائكته، ذهب إلى فرعون، لكن لما بقى بلغ أشده طيب أنت بقى تقدر تحمي نفسك ولا لا، فخرج منها خائفا يترقب. وهكذا لما يوسف توكل على الله عز وجل قال لا أنا مش قد هذا الامتحان، فربنا صرف عنه السوء، ما صرفوش عن السوء، صرف عنه السوء يعني ما جاتلوش أصلا الامتحان. فكذلك الذي يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته ويتدرب عليها، هذا لابد في العقيدة ان احنا نتدرب، يعني انك انت انا يعني والتدرب ما يجيش في يوم ولا اثنين، يعني ما يجيش واحد كانه زي ما ابنك كده يكون متربص لك تقول له حاجه يقول لك اهو ما حصلتش، يكون متربص لك. يعني اشوف حتى الثقه بالله عز وجل، يعني ابو بكر الصديق لما قال الله عز وجل غلبت الروم في ادنى الارض هم من بعد غلبهم سيغلبون، فقالوا كفار قريش طيب يعني انتم تزعموا ان انتم تعرفوا الغيب اللي جاي، طيب بيننا وبينكم الرهان. فقال ابو بكر الصديق ماذا تعني بالبضع؟ قال من 3 إلى 9. قالوا طيب حط خليها في النص 6. قالوا ما قال لهم ماشي. فست سنين حطوا الرهان عند واحد، بعد 6 سنين ما غلبتش الروم ودن الامر على مكان عليه، راحوا لابو بكر الصديق قالوا شفت اديك خسرت. فالسنه اللي بعديها السنه 7 حقق موعود الله عز وجل. هل ابو بكر الصديق شك في في, في الله عز وجل؟ ابدا ما شك في الله عز وجل. راح قالوا له اخطات انك خليتها 6، كنت خليها نهايه المطاف وخليها 9 عشان لما تحقق قبل كده يبقى انت في مرحله امان قبل ان يحرم الرهان طبعا. فلا بد ان نفهم اسماء الله عز وجل وصفاته بالتطبيق، لا بالمعنى فقط، نبدا نفهمها بالتطبيق. فيعني واحد انا كان لي صديق يعني ترك عمله وقعد 6 شهور في البيت، 6 شهور ينتظر عمل، وجاله عمل بمبلغ 5 أضعاف اللي كان شغال بيه، عوضت له كل 6 شهور اللي كان موجود في اول شهر. سبحان الله. فهذا يعني هذا حق اليقين. بعد 6 شهور والله والله هذا حدث. يعني اخونا هذا الشيخ عبد الباري محمد البقري المعروف هذا يعني قعد فعلا 6 شهور في البيت، كان راتبه 6000، جاله راتب ب25. فليه وما فقد الثقة لحظة خالص. وكل ما حتى لدرجة طبعا النساء يعني اضعف من الرجال في المسألة دي. فزوجته كلمت زوجتي وقالت لها زوجي بيثق في زوجك فارجوكي يعني كلميني ويقبل بقى اي شغلانة ب5 ب6 ب7 باي حاجة، بدل ما احنا قاعدين خلاص اللي حوشناها نصرفه. فلما تحقق هذا الموعود فعلا علمت انه كان على ثقة بالله عز وجل، فما خير الله عز وجل رجاء. فبمجرد ما تبقى تشوف انك انت قادر على انك تفعل اي شيء دون ان يعني تكل الامر الى الله عز وجل، هذا يحدث منه الخير. الامر الثاني ان التوكل بالله عز وجل هو ايمانك بانه خبير. وكلمة خبير خلاف عليم. خبير هو الخبير بظواهر الامور، اما العليم فهو العليم بظواهر الامور. فانت اذا ضحك انسان في وجهك وعامل صاحبك وهو منافق، لما توكل الله عز وجل يوم يفضحه، يوم يفضح هذا الشخص. فلو انت وكلت الله عز وجل وانت على غفلة، الله عز وجل ينوب عنك في هذه المسألة. فلذلك لما يحصل لك اي شيء يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فكأنك وكلت الامر الى الله عز وجل، ووكلته وتشيله من دماغك خلاص. وكلت الله عز وجل وشيل امر من دماغك ولا يجد في نفسك شيء خلاص. انت وكلت الله عز وجل، والذي يراه الله عز وجل خير هو وصواب هو الذي يمضي. فثقتك في ان الله عز وجل هو الخبير والعليم ببواطن الامور يجعلك وانت تتعامل مع اي انسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الكفار قالوا هو اذن، اي حاجه بيسمعها بيصدقها. فربنا قال ايه؟ اذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فهنا ان المؤمن دائما سهل انه ينخدع اذا كان متوكل على الله عز وجل. المؤمن سهل انه ينخدع، ممكن تخدع اي واحد اخ يثق فيك تبيع له شيء او كده، هو واثق فيك لانك راجل على دين. لكن لو هو قلب اوكلت الله عز وجل بيني وبينك، كنا طبعا عارفين قصه صاحب خشبه المقترض في صحيح البخاري، ان 2 من بني اسرائيل واحد منهم اراد ان يقترض من الاخر، فقال ائتي بشاهد، قال الله خير الشاهدين، قال ائتي بوكيل، قال الله خير وكيل، فقال قبلت بالله وكيلا وقبلت بالله شاهدا. فاقترض الى اجل معين، راح الرجل حضر من المبلغ وراح علشان عند البحر يلاقي مركبه يروح يعتهره، فما لقى مركبه، قعد يومه كله ما لقى، ثاني يوم 3 ايام يبحث لم يجد. فقال اللهم اني اخشى ان اكون يعني ما معناه ان انا خذلتك، يعني ان انا انت جعلتك وكيل وشاهد، فالراجل هيشوف جعلت ربنا وكيل وكمان خذلت الله عز وجل. ففحر خشبه ووضع فيها المال وقذفه البحر وقال يا رب سد عني فانت وكيل. فالرجل خرج ينتظر صاحبه على الشط لعله يكون جاي مع اي مركب، فلم يجده، فوجد حطبه فقال لعل اهلي يستفيدوا بها، وكان حطابا فاخذها وشق الخشبه نصين، فوجد المال مكتوب عليه هذا مال فلان، اسال الله ان يتوقع عني في رد المال. ثم بعد شهر ركب سفينته وراح على الطرف الاخر، فوجد الرجل فقال الم ترسل الي المال من قبل؟ قال والله لم اجد مركبا الا الان منذ شهر. فقال ولم ترسل المال من قبل؟ قال اقول لك الم اجد مركبا الا الان. فقال فقد سد الله عز وجل عنك الدين وقص عليه الامر، فحمد الله عز وجل ورجع بالمال الثاني. فلما وكل الله عز وجل توكيل حقيقي الله عز وجل قام عنه بالامر. فشوف وضرب الله امثله في القران كثيره، اما الجدار فكان الغلامين يتيمين، لكن ابوهم وكل، وليخشى الذين تركوا من خشيتهم شعاقا خافوا عليهم فليتقوا الله. وكلوا ربنا، وكل ربنا في اولادك، فاترك لهم الله بدل ما تترك لهم المال وتترك لهم اي شيء، وتترك لهم الله عز وجل فتفقد كل شيء. وقوله على الحي الذي لا يموت، يقولون ان الحكم اذا علق بوصف دل على عليه ذلك الوصف، دل عليه ذلك الوصف. في خطأ يا شيخ. دل عليه ذلك الوصف. لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز، لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو. فالجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت، على أنه قال في آية أخرى وتوكل على العزيز الرحيم، لأن العزة أنسب في هذا السياق. ووجه آخر أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه، وقوله لا يموت يعني لكمال حياته لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء. في هذه الآية من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، ففيها صفتان واسم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنا فعلا يعني توجيه يعني عظيم في غاية البلاغة، وهو قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن جميع الذين يدعونهم عند المقابر لا يجوز التوكل عليه. اثنين، أن كلمة توكل على الحي الذي لا يموت معناه صفة دائمة على طول، يعني ربما ستتوكل على العزيز ولكن يغفل، على القوي ولكن يغفل، يعني تصور ابنك قد يحتمي بيك ولكن قد تنام، فيأتي إنسان فيؤذي ابنك ولا يستطيع أن يعتمد عليك، ليه؟ لأنك نمت. فالله عز وجل حي وحياته كاملة لا نوم فيها ولا غفلة ولا سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، فحياته كاملة، فبالتالي في كل لحظة أنت وكلته 24 ساعة أنت في حماه، بخلاف ما توكل عزيز أو قوي قد يغفل عنك، توكل عزيز أو قوي قد يغفل عنك. ولذلك قال الإمام أحمد يقوم بالليل لما كان مسجون على فتنة خلق القرآن، فسمع القارئ في الفجر، كان محروم يعني من صلاة الجماعة، فقام القارئ في الفجر فقرأ وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقام وقال الحارس يا هذا، فلا بيعد حاجاته انه ماشي يعني، فالحارس قال له ماذا تفعل؟ قال له سأخرج اليوم فقد جاءني البشرى من ربي، فتوكل على الحي الذي لا يموت فسيموت المتوكل وسأخرج من هنا، فمات المتوكل في نفس اليوم وخرج منه، فكأن الله عز وجل بشره بهذه البشرى. فتوكل على الحي الذي لا يموت، انت مطمئن 100% انه في كل لحظة معك، فكان هذا انسب شيء. انما في الموضع الاخر قال وتوكل على العزيز الرحيم، انه رحيم كانه يعني يرحمك وانت في كنفه، وعزيز اعز من كل انسان، اعز من اي مخلوق، فبالتالي سيحميك، فرحيم عليك يحبك وفي نفس الوقت قوي على غيرك ويحميك منه. انما في الاولى وتوكل على الحي الذي لا يموت اطمئنان بانه في كل لحظه معك، فانت اذا وكلته نم هنيئا ولا تخشى من شيء، فالله عز وجل سيقوم عنك بكل شيء. قول المؤلف وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو العليم سبق تعريف العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء. قلنا أن علم الله عز وجل علم لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، كلمة كمال معناها أنه لم يلحق بجهل، إذن هو علمه لا يتزايد ولا يتناقص. جميع العلوم لجميع المخلوقات من الملائكة والجن والإنس وكل شيء هي علوم متزايدة متناقصة، متزايدة متناقصة. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا المراحل اللي بيمر منها الإنسان، إن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسر العظام لحما ثم يخرج طفلا ثم يبلغ أشده ثم يرجع بعد ما أشده يرجع ثاني ضعيف كما كان من قبل. فصفات كلها تزايدة تناقصية إلا صفات الله عز وجل، صفات، ولذلك نقول عليها صفات ذاتية. إنما إحنا صفاتنا صفات إيه؟ مكتسبة. إحنا صفاتنا صفات مكتسبة، هناك صفات ذاتية لنا ولكنها صفات تزيد وتنقص، وقد تحتاج هذه الصفات إلى ما يزيدها أو ينقصها. فالسمع قد يضعف فنحتاج إلى سماعة، البصر قد يضعف فنحتاج إلى نظارة، وهكذا. أما الصفات على صفات ذاتية، صفات كاملة لا يعتريها النقص ولا الخلل. فمن صفاته العليم، من صفاته العليم، والعليم من أكثر الأسماء التي وردت في القرآن. كلمة العليم وردت وجاءت في القرآن 157 مرة. كلمة العليم جاءت في القرآن 157 مرة، ويلحق بها العالم وعلام الغيوب، يلحق بالعليم العالم وعلام الغيوب. فالعالم جاءت 13 مرة، كلمة العالم جاءت 13 مرة، أضيفت في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيفت إلى 3 منها إلى الغيب فقط. إذن لا تعد من أسماء إيه؟ الله عز وجل. أول ما تلاقوا اسم مضاف هي مش من أسماء الله. من شرط من أسماء الله أن يكون اسما مستقلا غير مضاف، محلل ألف واللام، دي من الشروط. حتى لو مش محلل هذا لا يعد من أسماء الله عز وجل. ذو انتقام، لا يمنى أن نقول أن الله المنتقم، ليس من أسماء المنتقم. وحتى الخافض الرافع وما إلى ذلك من هذه الأسماء لابد أن لا تكون أنها مضافة إلى شيء. فعالم الغيب، فلا نقول أن الله عز وجل العالم، إنما نقول الله عز وجل العليم. وكذلك علام الغيوب جاءت 4 مرات في القرآن. فكلمة العليم يعني تعني ذو العلم المطلق، هي من صيغة مبالغة من فعيل، هي علم أصلها علم عين لام ميم، ثم جاءت فعيل اللي هو ذو العلم المطلق المحيط بكل شيء. فإذا جاءت العليم وحدها دخل فيها الخبير، وإذا جاءت الخبير وحدها دخل فيها العليم، وإذا جاءت العليم الخبير تغيرت، يعني اجتمع انفصل. نعم، يعني في قاعدة اللغة دايما هناك بعض الأشياء إذا اجتمعوا اختلفوا، وإذا افترقوا اجتمعوا، زي الإسلام والإيمان، زي القضاء والقدر. إذا قلت أي واحدة منهم لوحدها تشمل الثانية، فإذا قلت إنسان مسلم تعني مؤمن، وإذا قلت مؤمن تعني مسلم. لكن قلت قالت الأعراب آمنا، كلهم تؤمنوا لك يقولوا أسلمنا، أو في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان، يبقى هنا تغير المعنى. فكلمة عليم تدخل فيها الخبير، لأن العليم محيط بكل العلوم بظواهرها وباطنها، والخبير المحيط بكل العلوم ظواهرها وباطنها. لكن اجتمعوا يبقى العليم خاصة بالظواهر والخبير خاصة بالبواطن، لأن الخبير زيادة علم، يعني العليم صفة، الخبير صفة أشد منه. فكلمة خبير جاية من اللطيف الخبير أنه يدخل في بواطن الأمور فيعلم أدق الأمور، بخلاف العليم. العليم يعلم ظواهر الأمور والخبير يعلم بواطن الأمور، هذا إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض. أما إذا افترقوا فكل واحدة منهم تدل على الأخرى. كم أما الحكيم فهذه المادة حكمة تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة، فالله عز وجل وحده هو الحاكم. وحكم الله إما كوني وإما شرعي. حكم الله والله الشرعي ما جاء به رسله ونزل به كتبه من شرائع الدين، وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وأما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، فشامل للكوني والشرعي. فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما. فكل من الحكمين موافق الحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه، ومن الحكمة ما لا نعلمه. لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم الحكمة نوعان: الأول حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها، كحال الصلاة، فهي عبادة كبيرة تستقل. لا لا حسبكم. نقول هنا كلمة حكم، كلمة حكيم أو حاكم، هي أصلها من كل الأمور لابد أن تنتقل إلى 3 حروف فعل. فكلمة حكم أو حاكم أو حكيم أصلها حاكم حكم، وكلمة حكم أو كلمة حكم أي يعني منع أو أتقن، كلمة حكمة يعني منع أو أتقن. فكلمة هنا الله عز وجل يقال أن الله عز وجل هو الحكم، الحكم العدل وليس الحاكم. كلمة حكم غير كلمة حاكم، معناهم واحد، لكن كلمة حكم يقول القرطبي أن كلمة حكم تعني أنه حكم بالحق فقط، أما الحاكم فهو الذي يقضي في القضية، يحكم بالحق أو بالباطل. فكلمة حاكم يعني فاعل، والفاعل يشمل الاثنين. أما كلمة حكم أي معناها أنه منع الظلم، فحكم بالعدل، حكم بالحق. فالله عز وجل اسمه الحكم، والحكم ورد في القرآن مرة واحدة بس، لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. قال الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما في سورة الأنعام، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. كلمة حكم تعني أنه هو الحاكم والذي هو يحكم بالأشياء. وقلنا أن هناك حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الشرعي هو الذي يحبه الله عز وجل والذي من أجله أرسل الرسل وشرع الشرائع. أما الحكم الكوني فهو الذي لا يتم إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء أحبه الله عز وجل أم بغضه. الحكم الكوني، وكثير من الناس يلتبس عليهم هذه المسألة، ولو فهمناها النهاردة يبقى دي أهم نقطة في الدرس، وهو كلمة مثلا قال فبما أغويتني. يحتج بعض الناس يقول إيه أن الله عز وجل هو اللي ضلنا، هي إلا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن كان الله يريد أن يغويكم. فما معنى كلمة هذا الكلام؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يقول هنا إرادة كونية. الإرادة الكونية هي أنه لا يتم شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. يعني إيه مشيئة؟ كما شرحناها مرة قبل ذلك، يعني أنه ترك الأمر يمر. قلنا مثل مثلا أب جد يعترض على ابنه، فحفيده مثلا يتطور عليه ويقول له الغلطة مش غلطتك، غلطة أبوك اللي سمح لك بكده أو اللي أذن لك بذلك. وأبوه لم يتكلم، ولكنه سكت عن ابنه، سكت عن ابنه. فالله عز وجل يترك الأمور الكونية أن تسير بالأسباب دون تدخل منه جل وعلا، دون تدخل منه جل وعلا. فهذه موافقة ضمنية، أنه ترك الأمر يمر، فهذه مشيئة أو إذن. ولذلك يقول الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هل أذن الله عز وجل أن الكفار ينتصر على المسلمين؟ نعم، ترك الأسباب الكونية. قلنا الفيل والنملة، الفيل لو صارع النملة أسرعها، فهذه الأسباب الكونية. لكن لو أذن الله عز وجل الفيل تجيله سكتة قلبية قبل ما يموت النملة، بإذن الله عز وجل. فبالتالي الإذن الكوني من الله عز وجل أو الإرادة الكونية أن يترك الأمر يمر، أن يترك الأمر يمر. فبالتالي إن أردت أن تغويني كنت تقدر تمنعني. يعني الشيطان يقول الله عز وجل أنت كنت قادر على إنك تمنعني، تقهرني، تتخليني كده. ولذلك يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تظن أن الأمور ماشية على علتها، لعلك باخر عن نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو ربنا عايزنا كلنا نؤمن، لو لقينا زي بني إسرائيل كده الجبل فوقنا، لو فتحنا وقينا هيدكنا، في حد يعرف يغتاب ولا يزني ولا يشرب خمره ولا يعمل اي حاجه؟ ما يقدر يعمل اي شيء. لكن لما ربنا يتركنا، ولذلك ما معنى كلمه يخادعون الله وهو خادعهم؟ يتركهم. فانت يتهيألك لما تركك ربنا، يعني احد المسؤولين في بعض البلدان لما حاولوا يغتالوه ونجا، قال شوف من حب ربنا ليا انه نجاني، هذا من استدراك ربنا لك، ليس من حبه. فهنا احيانا الله عز وجل عدم ابتلائه للشخص يكون خديعة له، ان يظن انه او مثلا ان. ولذلك لما هيجي يأجوج ومأجوج يضربون قالوا هيقولوا خلصنا على اهل الارض فما يبقى الا اهل السماء، فيضربوهم بالسهام فتنزل عليها دم، فيقول الحمد لله اتنا الملائكة كمان فضل ربنا. فهذا استخفاف. الله عز وجل هذه هي الخديعة، انهم يأتون من موضع الامان، يأتون من موضع امانهم. لكن البلاء نعمة من الله عز وجل. خالد بن الوليد تزوج امرأة بعدين طلقها، قالوا لي قل لم تبتلى في يوم القتل فخشيت منها. مش واحد يرمي بالتلاش. فالبلاء ده يخليك ترجع الى الله على طول. يعني تخيل تصور لو انت في نعمة على طول. يعني طلب مرة امرأة طلبت من زوجتي من تدعي لابنها في الحج. فقالت لها ادعي له بالرزق، قالت لها مرزوق غني قوي. قالت لها ادعي له بالعيال، قالت لها عندي كل حاجة. قالت لها مرة ادعي له، قالت لها مش عارف. انا عمال عايز ادعي له بحاجة مش لاقية. فهذا الرجل قد يكون في غفلة. هذا الرجل اذا ظلوا على هذا يمكن لما يجي يصلي هيصلي يقول ايه؟ يا رب ارزقني، تعالوا ورجمه مليانة. يا رب اعمل له ايش. لكن لو ابتلى عيل من عياله بالمرض هيقعد يعيط طول النهار يدعي لابنه. لو هو ابتلى بالمرض هيقعد يعيط طول النهار يدعي لنفسه. فبالتالي المرض والبلاء نعمه من الله عز وجل. فقد يكون خديعه الله عز وجل للعصاه الا يبتليهم. طبعا الحديث لا يصح، اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد عليه غضبه بارك له في رزقه. هذا موضوع لا اصل له، لكن معناه فعلا قد يحدث بعض الناس مثل هذا. تجد الإنسان في سلطانه وفي عنفوانه وفي جبروته، وكل ما يتجبر أكثر كل ما يمهله الله عز وجل أكثر، حتى يقسم ظهره، حتى يقسم ظهره. فكذلك هذه السنة الكونية أو الإرادة الكونية هي ترك الله عز وجل أن تسير الأمور وفق الأسباب، أن تسير الأمور وفق الأسباب. لكن هذه الأسباب الله عز وجل يعطلها وقتما يشاء وينفذها وقتما يشاء، يعطلها وقتما يشاء وينفذها وقتما يشاء. يعني بسة الشهداء أو بسة الأنبياء في الأرض تطلع زي ما هي، ما حدش يقدر يقرب لها. من الذي جعلها كذلك؟ قدرة الله عز وجل. ومن الذي جعل الأخرى تأكلها الدود حتى تفنى؟ قدرة الله عز وجل. فعلمنا من هذا الأمر أن الله عز وجل الإرادة الكونية ترك الأمر يسير. طيب إيه اللي بيستفادوا منه؟ إيه اللحظة الإيمانية اللي ممكن نستفاد منها من مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ إن حتى لو أصابك مصيبة من عدوك لا تجعل قوة فيها للعدو، لا تجعل هذا، يعني لا تقول إن أمريكا هزمتنا إحنا إيه، ولذلك هو ده اللي حدث عندنا، قلة الإيمان. إحنا فقدنا الإيمان ففقدنا النص. هنقول إحنا نروح أمريكا بالقنابل العنقودية ومش عارف بالكذا وبالكذا ونرد الأمر لقوة أمريكا فنهزم. ولذلك في ربنا أراد أن يمتحن المسلمين في غزوة أحد مرتين. المرة الأولى لما انهزموا كان ممكن جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اين وعدك؟ فين كلامك؟ فين انت نبي ازاي؟ لكنهم من بعد ما اصابهم القحط مجرد ما الرسول صلى الله عليه وسلم شوف الفرق بين الاثنين، ابو سفيان رجع من كفار قريش بعدين وقفوا قالوا الله احنا فين انتصرنا؟ لا خدنا غنائم ولا قتلنا حد ولا قصدي اثرنا حد ولا سبينا حاجه ولا عملنا اي شيء. احنا عملنا ايه؟ فقالوا نرجع ثاني نقتل محمد ونقتلعش قفلته، مين اللي خلانا مشينا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم الصحابة وهم لسه في جراحتهم، وهم في جراحتهم بعد ما أصابهم القرح لسه الدم عمال ينزل من وجوههم ومن أجسامهم. فالصحابة ما تخلف منهم أحد. وكفار قريش قالهم نعيم بن سعود فقال لهم لقد أصبت من القوم فما أراهم إلا كالأسد الجريح فأخشى إن لقيتموهم لا يبقى منكم أحد. فترعب أبو سفيان. طب أنت منتصر، مفروض المنتصر يخاف يقولوا فين يا عم ما احنا قابلناهم وكسرناهم. لكن لا، ما لم يحدث هذا، علشان هؤلاء مرتبطين بالله عز وجل وهؤلاء غير مرتبطين بالله. دول بمسألة الأسباب قالوا احنا غلبناهم في غلطة في غفلة منهم، والآخرين قالوا نحن هزمنا لأننا قصرنا لأننا عصينا لأننا ما سمعنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فبالتالي علموا أن الله عز وجل لم يتغير ولم يتبدل، فعلموا أن الله عز وجل ناصرهم. فبمجرد ما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ما همهم، لأن الهزيمة ما كسرتهمش في الداخل. هذه مشكلة المسلمين، أن الهزيمة كسرهم من الداخل. ليه؟ لأننا ردينا الأمور للأسباب. وإذا قلنا بغير ذلك يقولوا علينا سذج ويقول علينا نحن درويش، لكن هذه الحقيقة. فلو أن الأمر، لو أن الإنسان علم أن السنة الكونية، أن الصحيح الأسباب الكونية، لكن الأسباب الكونية بين الله عز وجل، يستطيع أن يعطل. يعني لو كل واحد تقول له لو سبت اللحمة بره هتفسد، تقول له لا لو توكلنا على الله عز وجل مش هتفسد. بدليل اللحمة، هذه اللحمة أصلا لم تخنز إلا بعد أن خانت بني إسرائيل. يعني الله عز وجل قتل اللحمة قديما زي الفرخة كده، ما تخرب، يسيبوها باليوم والاثنين والثلاثة والشهر ما تخرب. فبني إسرائيل قالوا إيه؟ طيب افرض إن ربنا دخل علينا فاحنا ما نضمنش ربنا، فجم خبوا اللحمه في اماكن وقفلوا عليها عشان اذا ربنا غدر بيهم يقولوا مش عايزين لحمتك وروحوا للحمه اللي عندهم. فلما منع عنهم الطعام راحوا قالوا شوفوا اللحمه لقوها انتنت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل ما خانت اللحم ولولا حواء ما خانت النساء. فهذه القضية الأساسية في الموضوع أنك أنت بمجرد ما تعلم التوكل ولولا حواء ما خانت النساء. نعم. فالقضية الأولى في التوكل أنك تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل. أن تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فبالتالي لا تلجأ لغيره. لكن لو مش السنة وأنت مش مؤمن أن الإرادة الكونية لله عز وجل، هترجع الأمر بالأسباب، فغصب عنك هتقول له يا رب معلش أنا مش حاضر أدعوك في الموقف ده، أنا هاخد بإيه؟ بأصحاب القوة والأسباب. فلتعلم أن الله عز وجل هو القوي والعزيز، يبقى كل شيء بإذن الله عز وجل، مش بفرق القوة. يعني وما أصابكم يوم التقى الجمعان مش بفرق القوة، ولكن بإذن الله. الله عز وجل أراد يعلمكم أن كلام النبي مقدس، والأمر عند الله عز وجل كن فيكون. تنسى مسألة كن فيكون. فإيمانك بالإرادة الكونية يرفع إيمانك بالله عز وجل من ناحية التوكل والاستعانة والاستغاثة، وإيمانك بالإرادة الشرعية يجعل تعلم أن هذه فيها مراد الله عز وجل فتحرص على رضائه. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. هنا الرضا إيه؟ شرعي. فبالتالي تشكر الله عز وجل حتى تقع في رضا الله عز وجل. أكمل شو؟ نعم. ثم الحكمة نوعان، الأول حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها، كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث، وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليها، أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم. والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث أن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني، حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة، كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، يعني إذن المصائب نعمة من الله. يعني تصور فعلا لو أن إنسان ما يعلم أن هناك مصيبة، يعني يقول المثل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلمها إلا المرضى. لو ما كناش شفنا الأعمى ما كناش عرفنا قيمة العين، لو ما كناش شفنا القعيد ما كنا عرفنا قيمة الرجلين. يعني أنت قد تكون في غفلة، ولذلك قلنا من قبل ما القمر دلوقتي له قيمة؟ هل القمر له قيمة عندنا؟ القمر له قيمة عند الريف، عند الريف اللي ما عندهم كان نور، كان الليالي القمرية تجدهم كلهم يتوعدون شباب وبنات، دول يقعدوا مع بعض ودول يقعدوا مع بعض ويتسامروا ويقعدوا مع بعض لحد الفجر. ليه؟ القمر موجود. دلوقتي لما ما احتاجناهوش نسيناه، نسينا ان القمر موجود اصلا. انت ما بتعرف التاريخ الا بالساعة او بالنتيجة. ليه؟ لانك لا تتطلع الى القمر. فاحيانا ما يسمى بألف النعمة، تألف النعمة حتى تظن انها اصل، فلا تعرف هذه النعمة حتى ترى غيرك، حتى ترى غيرك فتعلم هذه النعمة، تعلم النعمة فعلا انك انت يعني مش نعمة واحدة، نعم كثيرة، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة الحركة، نعمة اليد، نعمة الصحة، هذه كلها النعم الموجودة. فالله عز وجل يبتليك لترجع وتلاقي عيلة كاملة كانت في غفلة، عيلة كاملة كلهم أغنياء، وبعدين يموت واحد صغير منهم فيفوقوا كلهم ويرجعوا إلى الله عز وجل، فيبقى أفاد الكل، أفاد المبتلى وأفاد غير المبتلى حتى الأعمى. يعني الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إنما يوفى في تفسير قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم يوم بغير حساب، قال يصب عليهم من أجر صبا حتى يتمنى الأصحاء أن كانت قردت أجسامهم بمقاريد وكانوا يأخذون من هذا الفضل. فأنت مالكش دعوة أهل البلاء، ربنا كفيهم. لكن أنت بقى نفسك لما تيجي تتخيل شوف أهل البلاء دول وأنت ربنا عافاك، هذا لابد أن ترجع الله عز وجل، ترجع رجوع شكر. يعني سئل سفيان بن عيينة قالوا له أيهما أفضل، قول من قال أبتلي فأصبر أم أنعم فأشكر؟ فقال سفيان بعد ما تدبر فقال والله أن ينعم علي فأشكر، إني نظرت إلى أيوب قال الله عز وجل علينا على صبره نعم العبد إنه أواب، ورأيت سليمان قال الله عز وجل عليه على شكره نعم العبد إنما أواب، فبقيت النعمة وتساوى الأجر. بقيت يعني ليه يبقى لازم الصبر؟ وهم الاثنين خدوا نفس الأجر، بس هذا شكر وخد ملك لا ينبغي لأحد من بعده. فعنده فالبساط بتاعه اللي هو كأنه طيارات، وعنده الجن مسخره والكلام ده كله، وقال نعم العبد انه اول. وقال على داود اللي الدود كان عمال ياكل جسده، وان عياله كلهم ماتوا، وان امراته زلت في السوق علشان تبيع شعرها وما الى ذلك، فقال عنه نعم العبد انه اول. فقال ايه اللي يخليني انا في الصبر وقد لا اصمد؟ ما تخلينا في الشكر. فقال اني رايت داود ابتلاه الله عز وجل، ايوب ابتلاه الله عز وجل، فقال فصبر فقال نعم العبد انه اواب. ورايت سليمان انعم الله عز وجل عليه فشكر، فقال الله عز نعم العبد فانه اواب. فقلت بقاء النعمه مع الشكر كان اولى واجر واحد. فكذلك الله عز وجل بحكمه من حكمته انه يبتلي الناس ليتعظ غيرهم بهم ويأجرهم هم عند صبرهم. وقلنا أن هناك من أدخل اسم الحاكم بأسماء الله عز وجل حيث ورد 5 مرات بصيغة التفضيل في القرآن، جاءت كلمة الحاكم في القرآن بصيغة التفضيل، كما في قوله تعالى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فلم يأتي كلمة الحاكم أبدا لوحده، إنما جاءت بصيغة التفضيل، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلا بعض من العلماء يقول لا نستطيع أن نقول أن الله عز وجل من أسمائه الحاكم، لأنها لم تأتي صراحة بأنها بمعنى باسم الحاكم، إنما جاءت أحكم الحاكمين. فطبعا يعني يكون هنا المقارنة من نفس الجنس، يعني لما يقول أحكم الحاكمين فالتفضيل يبقى هو حاكم أحكام الحاكمين. فقالوا لا لنا نفضل مثل هذا، بعضهم ارتضاها كالزجاج قال المعنى واحد الحكم والحاكم واحد، وبعضهم كالقرطبي قال لا، إن الله عز ما قال الحاكم وإنما قال أحكم الحاكمين، فبالتالي لا نفردها ونقول حاكم وإنما نقول الحكم. والمسألة خلافية بين العلماء هل يجوز هذا أم هذا، وكلاهما جائز وليس في شيء إن شاء الله. وفي هذا ففيها وفي هذا رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته. وفيها هذه الآية من أسماء الله العليم والحكيم، ومن صفاته العلم والحكمة. وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. هنا لابد أن يربط هذه المسألة بأنها ولو لم نعلم الحكمة من ذلك، يعني هو يقول هنا أن أفعال الله عز وجل لها حكمة، ولكن هل كل الحكمة نعلمها؟ فولو لم نعلم لابد أن تقيد هكذا، ولو لم نعلم الحكمة من ذلك. يبقى الثقة في إيه؟ فإنك أنت تعلم أن الله عز وجل هو الحكيم، وأنه لا يضر لو خلى كل البشر أغنياء وكل البشر أصحاب صحة وكده، لكن له حكمة في ذلك. فيجي الإنسان محب لله عز وجل ولكنه كسول، كلنا بنصاب بهذه المصيبة، عندنا كسل وعندنا حب لله عز وجل، يوم يبتلينا شوف حكمته. فالدنيا كلها على بعضها انت هتعيش ايه 40 سنة 50 سنة فوق سن البلوغ التكليف 40-50 سنة، ثم لما تبتلى فيها وتجد لك قصر في الجنة ووضع في الجنة قلت يا رب كنت هتبتلينا اكتر من كده، كنت استحمل على 50 سنة، مع انك في ساعتها ما كنتش قادر تستحمل وكنت عمال يعني تعترض وتخاف تكون تجزع، لكن الله عز وجل لانه لكن انت تثق قد ترى اشياء. ولذلك هو ده الذي راه موسى مع الخضر انها اشياء مخالفه للعقل، لكن ثقتك بالله عز وجل تجعل ثقتك بالله اقوى من ثقتك في عقلك، اقوى من ثقتك في عقلك. ودي مصيبة العقلانيين أن ثقتهم في عقلهم أقوى من ثقتهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، إحنا نقول ثقتنا في الله عز وجل أقوى من ثقتنا في عقلنا، وثقتنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أقوى من ثقتنا في عقلنا، فبالتالي نفوض الأمر لله عز وجل. فإذا وجدنا شيء لا يقبله عقل، شيء لا يقبله عقل، نقول حكمة الله عز وجل اقتضت بذلك، ولا نعلم حكمة الله عز وجل، فنسلم ونؤمن، يوم نجد عندنا راحة لأحكام الله عز وجل. هذه أهم شيء، الإيمان بحكمة الله عز وجل الكونية هي في هذه المسألة، أن تجد راحة ولا تجد سخط ولا تجد جزع أنك أنت عندك هذه المسألة. لذلك القصة المعروفة بها الدرس قصة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، لما جاءه أحد التابعين التابعي التابعين فوجده مقطوع اليدين والرجلين مقطوع اليدين والرجلين وأصابه العمى وهو يقول اللهم إني لا أستطيع أن أحمد نعمك الكثيرة. الرجل استفز من الدعاء يعني شاف الدعاء في نوع من الاستفزاز نعم كثيرة إيه وأنت فاضل لك إيه تاني. فقال له يا هذا يعني أي نعم؟ فقال له إليك عني لا تشغل تسألني عن ذكر الله عز وجل. فقال له طيب أقضي لك أي شيء أنا نفسي أعمل لك أي حاجة أنت مقطوع الإيدين والرجلين. فقال إن لي ولد كان يربئني ويقضي حاجتي يعني من الخلق وكده فقد افتقدته منذ يومين فابحث لي عنه. فباحث عنه فوجده قد أكله السبع قال له مواصفاته فأكله الأسد لم يبقى منه إلا ثوبه وبعض الأشياء منه. فرجع إليه وقال يا هذا أتذكر نبي الله أيوب؟ قال نعم. قال ماذا فعل الله عز وجل به؟ قال ابتلاه فصبر. قال أتذكر؟ قال يا هذا أقصر تعتقد يعني تديني مواعظ يعني أنا لسه مستني. فقال يا هذا أقصر. فقال إني وجدت ولدك قد أكله السبع. فقال الحمد لله الذي لم يبتني حتى يطمني على عائلتي ليس فيها أحد من بعدي يدخل النار وموجود فأنا أدعيلي اللهم اقبضني فقبض. فالرجل ما كانش عارف مين ده. فمر عليه ركب فقال أيها الناس أعينوني على دفن هذا الرجل. فلما وجدوه أبا قلابة بكوا عليه بكاء شديد. طبعا هو من المحدثين الأفزاز وحديثه الصحيح البخاري ومسلم. فبكوا عليه بكاء شديدا فقص عليهم الأمر قالوا ليس غريبا على أبي قلابة العالم الفذ الورع التقي. فشوف مقطوع إيديه ورجليه وأعمى وعمال يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك فأنت كثير النعم وأنا قليل الشكر. فبالتالي تعرف حكمة معينة أبو قلابة لم يبقى منه الآن إلا أثره لم يبقى منه الآن إلا أثره يعني لعل يكون درجاته في الجنة عند الله عز وجل. إيش 40-50 سنة عاشهم بهذه الطريقة. فإيمانك بالإرادة الكونية تجعل أي مصيبة تأتيك تسلم الأمر لله عز وجل. بل أننا ولذلك الذي لا يحمد على مكروه سواه. أي إنسان يحدث لك مكروه مش ممكن يكون لصالحك مش ممكن هذا المكروه يكون لصالحك إلا إن كان أبوك بقى أو أمك إنه يضربك وأنت صغير حتى يعلمك الصواب من الخطأ. لكن الله عز وجل ثقتك فيه تحمده على المكروه. ولذلك نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ونقول الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على السراء والضراء والشكر لا يكون إلا على السراء. الحمد يكون على السراء والضراء تحمد الله على كل حال والشكر لا يكون إلا على السراء فقط على النعم تشكر الله عز وجل على النعم. أما الحمد فتحمده على البلاء وعلى النعم لإيمانك بحكمة الله عز وجل. ونقف عند قوله العليم الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله وجزاكم الله خيرا ونجيب على الأسئلة إن شاء الله ثم نستقبل الدرس الآخر. جزاك الله خير يا شيخنا. في سؤال يا شيخنا في كم سؤال يعني. أول سؤال يا شيخنا هل يجوز أن نقول نجرب الله؟ نعم نعم. قال بعض السلف جربوا الله عز وجل يعني معناها إيه تجرب ربنا؟ إنك تدعو وتنتظر الجواب تعتمد عليه وتنتظر قد لا يأتي يا شيخنا ويدخل مية يوم القيامة يأتي بشكل آخر يأتي بشكل آخر بس لابد أن يأتي ولو ما أتكش يأتيك طمأنينة في قلبك فهذا يجوز. أنا هذا قول عيسى مش قول لا لا لا لا هذا يعني لا لا هنا كلمة تجرب الله عز وجل يعني تعتمد على الله وتدعو الله عز وجل وتجرب أن تنتظر أن يحصل بينك وبين الله عز وجل قربة وألفة غير ما تكون انت اصلا يعني في واحد ممكن مثلا ما يجربش اصلا يدعو الله عز وجل عايش في الحياة خلاص هو بيعبد وخلاص لكن لابد ان يجرب ان يدعو الله عز وجل وان يلجأ الى الله عز وجل وهذه الامور يمكن يحدث بينه وبين الله عز وجل ألفة هذه ألفة جدا في قلبه. لا ما في حد يشترط على الله عز وجل. لا قصة الراجل اللي وقف يا شيخنا وجاء له شيطان وقال له ارمي نفسك مش انت متوكل على الله ارمي نفسك. هذا سيدنا عيسى. هو سيدنا عيسى؟ نعم ده قصة الزيد الحديث صحيح يا شيخنا؟ لا لا موجودة عندهم يعني من الاسرائيليات اللي بنرويها. فقال ان الله لا يجرب. لا هذه تجربة تحدي لله عز وجل وليس تجربة دعاء. تجربة الدعاء انت تجرب ان تدعو الله وتستعين به. تجرب يعني تجرب انك تستعين بالله ولا تستعين بالبشر. فلما تجرب انك تستعين بالله عز وجل تجده خير معين. لما الراجل ده لما جعل الله عز وجل جرب الله عز وجل في الوكاله فكان خير وكيل، في الشهاده كان خير شهيد، وهكذا. شيخنا سؤال ثاني، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ويؤمن للمؤمنين؟ يصدقهم يعني سئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق المؤمنين؟ اه اي شيخنا اي حد يحكي له اي حاجه صدقوه فكذبوه. سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اي حد يحكي له اي حاجه يصدقه، فالمنافقين كانوا بيسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كده اي حد يقول حاجه يصدقها. فربنا امتدح هذه الصفه في الرسول عليه السلام، الانسان لما يكون مش يعني دايما احنا نسلك مسلك النبي في الحته دي ازاي في ايامنا دي؟ مع مع مع مثلا مع الاخوه مع اصدقائي، انك اللي تجد ظاهره الايمان تصدق الايمان وتوكل الامر لله عز وجل، تصدق باطله لله عز وجل. اه يعني اذا اللي حاجه الاصل فين؟ الاصل في اخويا انه صادق. الاصل بالظبط، الاصل فين صادق. نعم. شيخنا السؤال، ما حكم قول الله سبحانه وتعالى هو طبيبنا هو الطبيب؟ يعني مثل هذه الامور ليس المقصود بها اسم لله عز وجل، وانما المقصود لله عز وجل صفه. فمثل هذه الامور قال الشيخ ابن تيميه وكذا يعفى عن مثل هذه الامور. طيب شيخنا الحديث لولا حواء ما خانت النساء، ده حديث صحيح؟ نعم. فين يا شيخنا؟ يعني هنا نعم؟ لا لا ليست بمعنى الخيانه انها الخيانه الزوجيه. الزوجيه انها انها يعني تخدع الزوج في شيء او او او تخونه في شيء. ان حواء دنت وراء ادم لحد ما اكل من الشجره، هذه قصه حقيقيه يعني. نعم. هذه حقيقه. طيب شيخنا حديثنا صحيح؟ نعم صحيح. ده باعتبار ان هو القيم. انا ماليش دعوه. المشكله في الاخر ايه؟ انت زوجتك قالت لك خش هنا، طلعت طريقه اتجاه واحد، جه الشرطي بيسكت، تقول انا مالي براتي وهو مالي براتك، انت اللي بتسوق، انت القيم. فنفس القصه، هو ادم القيم، ما مالنا ومال مراتك؟ يعني انت نفسك انت القيم، هي بقى وسوست لك وانت تاثرت بيها، دي غلطتك مش غلطتنا. فهنا المقصود بهذا هذا الكلام. نعم هذه حقيقه. اشترح له هي. نعم. لان هي الاضعف. شيخنا في كمان، انا شعرت شيخنا انه من كلامنا عن التوكل، التوكل والحكم، معلش يا حبيبي. التوكل والكلام ده يا شيخنا، شعرت انه ده لغى حكايه ان انا اخش في مسائل القدر قوي، يعني حكايه الاراده الكونيه وانه الله سبحانه وتعالى اذن يعني ترك وكلام، خلاني مسائل الايمان بالقضاء والقدر تستقل اكثر. ده ليه علاقه؟ طبعا طبعا. هو دي اصلا اساس القضاء والقدر. نعم. جزاك الله خيرا. يا شيخ كيف اجمع بين التوكل وبين مثلا ان رزقي اكثر مما اظن؟ مثلا قد يطمح الشخص باكثر من رزق. زي مثلا القصه لما قلت مثلا شخص انتظر مثلا 6 اشهر، طب قد يكون رزقي فعلا 3000 مثلا، فكيف يعني انا اوزن؟ الاصل انت مطالب بان تاخذ نهايات الامور في كل شيء، تطلب العلو في كل شيء في الدنيا وفي الاخره. انك تطلب في الدنيا انك تكون ان شاء الله الملك، ما ما ما في احد يمنعك من هذه الشيء طالما انها في غير معصيه الله عز وجل. فانت اذا شفت نفسك انك انت اكفأ من حاجه، المفروض انك انت مطالب بتوسيع الرزق على اولادك وعلى المسلمين، ان كل ما هتكسر فلوسك هتكسر زكاتك وهتكسر صدقاتك، فهو هذا هو الاصل. لكن لا تتسخط ان لم تحصل على اكثر من ذلك. يعني مثلا انت خدت راتبك واتسرق منك، استنى من امر الله عز وجل ان ما كانش نصيبك الشهر ده بالذات على الاقل، ان ده ما فيش نصيب، مالكش نصيب في المال ده، فتقوم تجد راحه في نفسك ان الفلوس دي وقد تقول هذا صرف عني شيء اذى اخر كان ممكن ياتيني. فهنا ده الاخذ بجميع الاسباب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه واحد يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ بالاسباب حتى كانه ليس معه اله، ويتوكل على الله عز وجل كانه ليس معه سلاح او احد. يعني يتوكل على الله، ما فيش غير انا، مش حد معايا، انا لوحدي، وهو مع الصحابه ومع السلاح، وفي نفس الوقت ياخد السلاح والعتاد، وقفوا هنا وقفوا هنا وقفوا كلامك كده، مفيش ربنا، راجل لراجل. يعني كانه بياخد السنن الكونيه والسنن الشرعيه. فهنا المقصود انك انت تاخد بجميع الاسباب، تذهب انت مريض تذهب لاعظم دكتور، لكن تبقى عالم ان الشافي هو الله عز وجل. طيب يا شيخ، كيف نجمع بين الاراده الكونيه انه يترك الشيء، ان الله يترك الشيء يمر، وبين اننا نقول مثلا اذا صارت مصيبه قدر الله وما شاء؟ ففي الاولى قلنا ان الله لم يتدخل في الاراده الكونيه. قدر وما شاء فعل. المصائب دي هذه اراده كونيه. الله عز وجل الاراده الكونيه لها نوعين، اما ان الله عز وجل يترك الامر يسير بالاسباب، او ان الله عز وجل يتدخل لحبه للشخص هذا تحول ارادة كونية الى شرعية. البلاء ارادة شرعية. البلاء ارادة يكره الموت واكره المسيئة. هذه ارادة ايه؟ شرعية. فهنا الارادة الكونية يعني معناها الله عز وجل يعني قادر على التدخل ويتدخل في بعض الاشياء. مش معنى الارادة الكونية الله عز وجل يتدخل، هو قصة العزير. تدخل الله او لم يتدخل؟ قصة اجساد الانبياء انها لتأكلها الارض واجساد الشهداء. تدخل او لم يتدخل؟ هذا تدخل. فالإرادة الكونية معناها أن الله عز وجل يترك الأمور تسير بالأسباب وقد يعطل الأسباب وينفذ الأمر من عنده جل وعلا. فالإرادة الكونية مثلا نحن دلوقتي أمريكا أقوى من اليمن كما قلنا من قبل، لكن الله عز وجل ينزل سحابة نووية على أمريكا تضيعها كلها. هذه وإن كانت إرادة كونية لكنها اختلطت بالإرادة الشرعية، هم دعوه فقلب الإرادة الكونية لصالحهم. شيخنا تاني حاجة في شرح التوكل اللي هي قلنا النقطة اللي هي الدقيقة شوية، الشيخ هنا بيقول أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب. المشكلة هنا فين؟ أنا برضو مش قادر أفهم المشكلة هنا فين. يعني أنت أحيانا يقول لك أن الحاكم هو الرزاق، تقول لا ربنا هو الرزاق، ده الحاكم ده سبب، لكن فعلك أن يطلب منك الحاكم الحرام فتترك الدين علشان قطر ترضي الحاكم علشان لقمة العيش. فانت بتقول انا مقتنع انه سبب، لكن سلوكياتك ايه؟ واحد يقول انا شغال في بنك، تقول له يا اخي البنك حرام، وهو بيقول لك طب هو عيالي، بس تقول له رزق بيدي مين؟ يقول لك رزق بيدي الله، لكن احنا بناخد بالاسباب. فهو صحيح بياخد بالاسباب، ولكنه يعني مثلا حتى الشخص اللي ما يكونش بيخلف ويروح يقول له استئجار الارحام لا يجوز، فيستاجر ارحام ويقول الله عز وجل هو الخالق انا عارف بس انا عايز اخلف، فما ليش دعوه بالقضية، فيخالف الشرع ليتحقق ده عنده شرك. فنفس القصة، الحاكم طلب منك انك انت تسجن انسان مسلم، تقتل انسان مسلم، تقول انا عبد المأمور، وانت تعلم انك ان الحاكم ده حيموت بكرة، فانت تعلم انه سبب فقط، لكن انت جعلت السبب ولغيت المسبب، امطرنا بنوء كذا وكذا. هذه وان كانت حقيقة لكن رد الامر للنوء فقط، احنا نقول كلمة فقط. فهنا جعل لسان حاله غير لسان مقاله، لسان حاله ان الحاكم هو الرازق فحقصر ديني عشان. جزاكم الله خير يا شيخنا. نعم طيب شيخنا معلش عندي ثلاثة سئلة عشان الراجل ده خد اسئلة كتير. السؤال الاولاني، كيف نجمع ما بين ان حضرتك قلت ان التوكل وان احنا كمثال موضوع امريكا والنهاردة والهم النصر مش منها، وما بين ان حضرتك قبل كده لما جيت قلت ان المنطق ان احنا ما نستفزش امريكا النهاردة، والمنطق ان اللي عمله مثلا حماس ده غلط لان هم احنا في مرحلة ضعف، والمنطق ان احنا بنقول ان ايات الاستضعاف الايات المنسوخة في الاستضعاف بترجع نعمل بيها لانها في حالة ضعف مش في حالة تمكين. طب ما هو الكون كله في ايد مين؟ ما هو في ايد ربنا، فبالتالي انا اعمل اللي عليا وخلاص. بس انت ما عملتش اللي عليك. احنا قلنا النصر ثلاثة، نصر كوني ونصر استحقاقي ونصر تفضلي. فالنصر الاستحقاقي ان تعد العدة بالكامل، لا يكون وراءك شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، هل كان عندهم سلاح وادخروه خرجوا يتقتلوا بالخشبة؟ لا، خرجوا بالسيف. هل انت اعدت العدة؟ قعدت تفرجنا على الماتشات وتفرجنا على الافلام وتفرجنا على المسلسلات وبتصور انك هو ما فيش اي عدة وتضيع وقتك وبتقرا حلك قطعة وانت في الشغل، فانت ما خدتش بالاسباب. الامر الثاني في غفلة، صلاة الفجر الناس كلها نايمة عنها، قيام الليل نايمين عنه، بيدعو الله عز وجل بقلوب غافلة، فكيف تيجي تأتي الإجابة؟ فأنت دلوقتي ما استعدتش لأي شيء. احنا صحيح ربنا بيقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لما جينا نقاتل اليهود أعلننا الحرب عليهم سنة 48 في أسبوع، بن غوريون قعد من سنة 28 يعد دولة إسرائيل وقال هنعلن دولة إسرائيل وقت ما نستطيع أن نحارب العرب أجمع. فسنة 48 أعلن دولة إسرائيل، اجتمع العرب زي طبيعتهم الهمجية وقالوا احنا لو تفينا عليهم كلنا هنحرقهم، ده هم أكثر 2 مليون واحنا مش عارف كم مليون. وإيه اللي حصل؟ فدخلت مصر والأردن والعراق وسوريا فسحقوا حرب 48 لأنه ما استعدوا لا نفسيا ولا بالسلاح ولا بأي شيء ولا شيء. شيء السادات اللي كان عنده بعض الدين قليلا لما جه في حرب 73 أنشأ في الجيش حاجة اسمها الحرب المعنوية، فجاب شيوخ من الأزهر تكلم الناس على القتال في سبيل الله وعلى الموت في سبيل الله، فسحق خط برليف، مش طبعا نسيته خط برليف ده كان بيتكلم او بيتكلموا عنه يقولوا ايه خط برليف اللي كان اعظم خط دفاع في العالم في العالم كان معمول بطريقه هندسيه رائعه ان هو يمتص اي قنبله تتفجر ولا يجروش حاجه لان القنبله دايما بتعمل خلخله للمبنى فلما تحط احجار جنب بعض فيها فراغات تنزل القنبله فتتفرق في الفراغات دي فلا تؤثر فهم حاوطوا السور ده عباره عن انه احجار مرصوصه جنب بعض زي احجار الهرم ومسوكه بشبك بحيث لما تتضرب القنبله لا تؤثر فيه خط برليف وقع في 3 ساعات ومجرد ما العساكر دخلوا وكبروا الله اكبر كل اليهود ناموا على بطونهم وسابوا المعركه تمام فده اللي انا بقول عليه انت مش مستعد انت في حاله غفله انت في حاله غفله يعني خلينا بالضبط بضرب لك مثلا افرض انك انت ابنك نزل اتخانق مع الجيران هم 10 احنا كان ممكن تجيبنا بالتليفون 10 فبتقول لي ابنك انت اخطأت في التوقيت استنى قول لي انك هتنزل تستفز الجيران اقوم اجمع اصحابي خدت بالاسباب وادعو الله عز وجل فانزل انتصر فاحنا بنقول دلوقتي احنا بنستفز امريكا واحنا مش مستعدين لسه في الداخل بنخبط في بعض وبنضرب في بعض وبنشتم في بعض فبالتالي الناس في حاله بلبله اقف مع مين؟ مع الشيعه ولا السنيه ولا الصوفيه؟ يعني انا كنت اسمع امس تقريبا اعاده لمصطفى حسني فبيضرب امثله عجيبه هو مستفز ضد السلفيين وماسك السلفيين يعني يشوه اسطورته فبيقول لك واحد راح للصيدلي لحيته قد كده وبيصلي في المسجد في الصف الاول وبعد ما صلى صلى السنه ومش عارف ايه وبعدين قال له فين الفلوس؟ قال له مفيش فقال الصيدلي ده حرامي ودقنه قد كده طب ايش علاقه دقنه قد كده بانه حرامي؟ فبالتالي هو عايز يقول يا جماعه ما تتغروش في اللي بتقول فيقف الانسان العام يعني يبقى مش عارف ابو ده كويس ولا وحش يا ترى ده الحرامي اللي حكى عنه مصطفى حسني ولا لا طب البنت المتبرجه اللي دخلت الجامع دي واتريقوا عليها يا ترى البنت دي كويسه ولا وحشه ام مايو وحشه ولا كويسه فبقيت انت في حاله لخبطه ازاي بقى ادخلك معركه وانت كده بس مش كل الامه كده يا شيخ في يعني خير في الامه ما اختلفت انه مش فيها خير فاحنا بنقول بقى اتركوا اهل الخير دول يكتروا لو انت ما خليتنيش دخلت معركه يعني احنا ايام انور السادات وايام حافظ الاسد وصلت المرحله في سوريا ان سوريا كانت كعصر الصحابه فعلا فعلا يعني حماه لا توجد امراه مش منقبه مش محجبه مش منقبه نعم وبدا حافظ الاسد يخاف بتوع البعث الخبثاء قال لك لو سيبنا الناس دول اكتر من كده هياكلونا الشعب هيختاروا زي الجزائر الحل ايه؟ استفزوهم عشان يطلعوا. يقول لي بعض المشايخ طبعا مش هقول اسمه عشان التسجيل، بعض المشايخ بيقول لي كان المخابرات بتروح تدفع لهم فلوس وتديهم سلاح قوم المخابرات السوريه علشان يقوم ويقضى عليه. عشان يقوم ويقضى عليه. نفس القصه عندنا في مصر، يعني كان لسه حتى اخ بيحكي لي في المحله. جابوا واحد صادق مع قطاع الامن وقال له احنا هنجيب الشيخ محمد حسان، قال له لا محمد حسان لا، قال له محمد حسان يعني خلاص اتفقنا معاه الكلام ده كله، قال له خلاص ماشي كاني ما سمعتش حاجه. وجي الشيخ محمد والمسجد كان يعني حضروا تقريبا 1.5 مليون. الاسبوع اللي بعديه لقوا العمليه جميله والناس بدات تخبر بعض بين مصطفى العدوي. وبتاع الامن قال لهم كاني ما سمعتش حاجه، في 2 مليون. الاسبوع اللي بعديه جابوا ابو اسحاق الحويني. فالاخوه قال لك احنا اتفاق الامن سابنا كده لانه يقدر يعمل حاجه خلاص احنا اصبحنا قوه فاول حاجه نعملها الامر عرفنا عن المنكر البوظه الموجوده دي الناس اللي بيشربوا بيره تخش تكسرها كلها راحوا قافلين المسجد وضموه الاوقاف والبلد ما دخلهاش لا محمد حسان ولا مصطفى العدوي ولا ابو اسحاق لحد دلوقتي بقى 5 سنين فهي القضيه كده انت بقى سيب اهل الخير دول يكثروا ويتقووا ولذلك الشيخ عدنان يعني ربنا يحفظه بيقول ان بلد في جنوب افريقيا كلها مسلمين فاتفقوا على تطبيق شرع الله الحاكم بتاعها حتى مسلم فقالوا للشيخ عدنان نطبق شرع الله قال لهم لا استاذنوا جيرانكم الاول بعض الاخوه الجهله كفروا الشيخ عدنان قالوا استاذنوا جيرانهم في تنفيذ شرع الله ربنا بيستاذن في تطبيق شرعه الجهله هو مش عايز يستفز جيرانهم لان هم لسه دلوقتي في حاله ضعف لحد ما يتقووا ربما لو ما طبقوش شرع الله عز وجل وقعدوا يدعوا ان يكذبوا الناس اكبر قدر ممكن فيبقوا قوه. فاحنا بنقول ما تستفزش طول ما انت ضعيف. شيخنا احنا مطالبين بالنتائج ولا بالافعال؟ لا مطالبين بالاستعداد للامتحان. طب المثل اللي حضرتك بتقوله الدوله كلها اسلمت وايديها طبقوا شرع الله. بس الدوله دي جنبها دول جنبها ما يخصنيش بقى انا خلاص تخصك لان اللي موجودين لسه مش ايمانهم قوي. النقطة هنا انك انت لسه ما وصلتش للايمان. انك لما تصاب، انا واحد صاحبي لسه همني بالجبن والخزلان اللي انا باخد للعلاج، وقال لي بصراحة انت سقطت من نظري بشكل، انا كنت شايفة الجبل ساعة ما لقيتك ما تروحش العراق تقاتل شفتك نملة. قلت له طب يا عم انا هقاتل معاك بس بعد شهرين بالضبط. قلت له ادي مصحف اقسم بالله بعد شهرين هكون معاك، بس اشوفك الشهرين معايا في الصف الاول في الفجر. اذا خذلتني في يوم يبقى هتخذلني في المعركة. اسبوع وقع ما قدرش كملش معايا. قلت له انت عايز تقول ان احنا نروح في العراق فيرمونا في الجبل ونقعد ناكل فران وعقارب وتعابين والحاجات دي كلها، احنا في الجبل موجودين هنصمد ولا هنصرخ ونسلم نفسنا؟ ده لو قطعوا عنا المكيف بعد شوية، ده لو العمارة دي حطوها اليهود وقطعوا عنا المكيف ده أنا أول واحد هسلم. فأنت عايز بقى دي بقى هنخش بقى في حرب مع اليهود وأنا لسه عندي هذا الشعور؟ لسه لو اتأخر عليك الغدا ساعتين بتقعد تخانق مراتك وتخانق أمك وتتبهدل الدنيا، هتخش تقعد أسبوع من غير أكل؟ ده في أفغانستان قفلوا الكهف على واحد أسبوع لما طلع في حالة إعياء شديد والتاني مات. فانت عايز دخلنا معركة واحنا ما عندناش هذا الايمان. احنا بنقول انتظر حتى تكون اهل في العدة والعدد والعتاد، عندك ايمان في قلبك انك انت منتظر الشهادة. لكن انت منتظر الشهادة لاني افكر انها زي ايه عملية جراحية تك وحتموت. لكن لو قطعت ايديك ورجليك في المعركة وطلعت وما كملت حياتك كلها مقطوع الايدي والارجل ربما تنقلب. يعني بالضبط قوة روحانية وقوة جسدية طبعا مطلقة، لفظ غير مطلق. لما تأتي النقرة في سياق الأمر تفيد العموم والاستغراق. ما استطعتم من قوة، مش من القوة كونية وصناعية كله. فأنت أنت أهل دلوقتي أنك أنت تصمد في حاجة زي كده؟ أنت أهل أنك تصمد 20 سنة شيء؟ طب ولو طلعت من هناك زي الناس اللي اتحررت دلوقتي في جوانتنامو أو سجن بتاع أبو غريب أو ترجع بلدك مستقر بال 20-25 سنة هتصمت؟ يعني بنت الريان جابوها في التلفزيون قالت ابويا بقى بيسمع اغاني ويتفرج على التلفزيون وحلق دقنه واشرف سعد قالوا شرب خد حبوب زي مخدرات كده في السجن وكان هيشرب سجاير كل دي فتن. فقد تكون الفتنه دي اشد من انت اهل ليها، فليه اخليك تتعرض للفتنه وانت لسه تهيئ لها؟ ومش لازم تكون انت سبب النصر. قال اللي بعد منك ليه ربنا قال يدينوا في الارض 40 سنه وفيهم سيدنا موسى عشان يطلع جيل مش أدلاء. فاحنا بنقول احنا مش اهل ان احنا نواجه امريكا، مش لقوه امريكا، لضعف ايماننا وعدم اخذنا بالاسباب بس. فاحنا هي بايمانك بالسنه الكونيه، ايمانك بالسنه الكونيه هل انت طبقت السنه الشرعيه حتى تجعل رحمه الله تاتيك؟ يعني دلوقتي لو دعيت ربنا هيستجيب؟ ادعو الله بقلوب غير غافله، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. شوف بقى غفلان القلب بقى، شوف بقى كم سبب. نعم، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. فبالتالي أنت شوف في غيره لسه السؤال ده، لكن أنا سؤال شيخنا معلش، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأثر بتاعه؟ يعني سمعت إن الشرك الأصغر لا يخلد في النار والشرك الاكبر يخلد في النار، هل ده منضبط؟ طب وسمعت انه حد قال لو اجتمع الشرك الاصغر بكثره تخلد في النار؟ لا، الشرك الاصغر هو اعتقادك في ان الله عز وجل هو الخالق والرازق وما الى ذلك، ولكن اشاب هذا الامر شائبا فاشركت معه شيء ولكن اشراكا خليلا، انك صرفت جزء منه. أما الشرك الأكبر فأنك أشركت في صفات ألوهية الله وربوبية الله شخص آخر. طيب يا شيخنا، يبقى إذن كل ما هم من المسلمين من العوام والكلام ده كله يعني ينطبق على 99% منهم إن هو شرك أصغر؟ يعني اللي بيروح ما في حد لو دخلت القبر قلت له هل أنت مؤمن إن اللي جوه القبر ده هو الرزق؟ هيقول لك لا، ما في حد هيقول لك آه. لا، ما إحنا قلنا في الأولى حتى لو كان مؤمن إن هو مش هو الرزاق، لكن أنت تسأله سؤال هل هذا الرجل يستطيع اللي انت بتطلبه منه، هل يستطيعه؟ اذا قال يستطيعه يبقى اشرف شرك اكبر. اذا انت وانت قاعد هنا بتقول يا حسين، هل يسمعك الحسين؟ هل قدرة البشر ان يسمع من هو هنا يسمع الحسين؟ يعني انت الضابط فيها هل هو يستطيع ولا لا يستطيع؟ طبعا هو ده الضابط. طب انا لو رحت الرب عمل كمثال وهو يستطيع انه يزود لي راتبي كمثال، نعم دي اسباب فقط. ما الدواء يستطيع من أوترك هذا من ضمن الحاجات المستطاعة، لكن من الذي يرير قلب صاحب العمل أو يقلبه؟ ربنا. بس يعني ستنا حفصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ما استجدت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما استجدت الله عز وجل، فنزل جبريل لدعائها وقال يا محمد إن الله يأمرك أن ترد حفصة فإنها صوامة قوامة، أنت زوجتك قلبها ضدك، أمك قلبها ضدك، أبوك قلبه ضدك، تدعو الله عز وجل قلب قلبه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهنا ما حتلجأ الكفيل بتاعك قلبه بين أصابع الرحمن فأنت تدعو فينقلب. بس أيوه صحيح، ده كده يبقى مش شرك. الشرك لا، انا لو قلت لك ما انا من ضمن الاستعانه هو قلت له اعمل لي شاي، هل استعانه استعنت به في شرب الشاي؟ بالضبط تليفون. جزاك الله خير يا شيخنا. وبس حضرتك في الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، حضرتك قلت ان الايمان بالاراده الكونيه يزيد من حيث التوكل على الله. اسمعوا يا شباب، الإيمان بالإرادة الكونية يزيد من حيث التوكل على الله، وأن الإنسان يسلم بجميع الأمور خيرها وشرها لأن فيها حكمة هو لا يعلمها ويعلم أن ده هو ده الخير. طيب الإرادة الشرعية بقى الإيمان بها يزيد في إيه بقى؟ في العبادة. في العبادة، أنك أنت تبتغي مرضاة الله. نعم. أنت تعلم أن الإرادة الكونية الله عز وجل يريدها ولكنه يحبها أو لا يحبها، أما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله عز وجل. ضربنا مثلا ان تكفروا فان الله غني عنكم، تكفروا هنا باراده الله ولا بعكس ارادته؟ بارادته، بس ارادته الايه؟ كونية. فقال ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى لا يرضى الاراده الكونيه في هذه، وان تشكروا يرضه لكم، يبقى هنا الاراده الايه؟ بس لانه يحبه. طيب سؤال ثاني بس يا شيخ، لما قلت ان سيدنا علي قاعد تحت الجدار يحكم والجدار يتمايل وقالوا له يقع فهو قال توكلت على الله، فهو مش فين هنا مش في تعارض مع الاخذ بالاسباب؟ يعني انا ما اقعدش تحت حاجه، ما انا قلت لك هنا بقى في ناس تخطوا المرحله دي. يعني الاخذ بالاسباب انك لما تيجي تعدي على البحر انك تجيب مركب تعدي بيه. لكن ابو العلاء لما جه راح البحرين وخالد بن الوليد قال لهم يا جماعه احنا ما عندناش وسائل، فطالما ما عندناش وسائل استعينوا بالله ونعدي على البحر، فعدوا على البحر. قال ده اخذ بالاسباب، دي خوارق للاسباب، فثقته في الله عز وجل جلسوا يعمل ذلك، ثقته في الله عز وجل. هذه بقى مرحله ما احنا ابو بكر عند فقد الاسباب. نعم علي لم يدخل السبب الا بيتحرك خطوات. لا لا، ما هو دول ناس ثقته في الله عز وجل يعلم انه يعني كانه مثلا يعلم حاجه، يعني ممكن يكون مثلا ايه الله عز وجل مش هيميته دلوقتي، الله عز وجل مش هيحصل حاجه زي كده. يعني الاخذ بالاسباب، الموقف اللي عمله ابو بكر الصديق شرعا غلط. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابي وقاص وقال له عايز يتبرع المال كله لله، قال له ايه؟ قال له لا كله كتير. قال له طب نص؟ قال له كتير. قال له ثلث؟ قال له ثلث والثلث كتير. كان كمان يقول ابن عباس فمن تبرع بالثلث لم يصب السنه، كان يجب ان يقلل لانه قال له الثلث والثلث كثير فيتبرع بالربع، قول ابن عباس بصرف النظر. فلما ابو بكر الصديق يسيب ولاده جعانين لانه قال له العله، قال له سعد وقاص ايه؟ لان تترك عيالك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. طب دول تركهم عاله يتكففون الناس، لكن الثقة في الله عز وجل، فالثقة دي انت مش مطالب بيها، دي مرحلة عالية قوي. بالظبط. طب بالظبط، يعني الزلزال في مصر في ناس جروا عراية عراية في الشارع عراية. واحد صاحبي بيقول لي انا اول مره اشعر باني ندل بعد ما جريت، قلت يا الله حتى اطفالي في السهم. والله بقول انا حسيت اني ندل جدا، ده انا سبت اطفالي بقول ايه ده يوم القيامه حتى طابور، رجعت والله وانا وشي في الارض سبع عياله نايمين ومراته كلهم جري في الشارع. اوكي هنا احنا اللي اكتشفوا.